بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أولا ما يتعلق باليوم الوطني القادم، هو يوم فرح وسعادة بالنسبة لنا، نتذكر اجتماع هذه الدولة على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، حيث عانى وكابد وقاتل وعرض نفسه للقتل ومن معه من أقاربه وأصدقائه ومحبهم ومحبيه في سبيل أن يجتمع هذا الكيان العظيم الذي سمي فيما بعد المملكة العربية السعودية. بدأ الملك عبد العزيز وانطلق رحمه الله من الكويت، كان آباؤه وأجداده هم حكام هذه المنطقة، بداية من الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وقبله والده سعود، ومن قبله من آبائه كانوا حكام الدرعية. وفي عهد الإمام محمد بن سعود رحمه الله كانت تعيش الدرعية شيء من عدم الاستقرار وعدم التنظيم الكامل. ظهر في وقت الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي دعا إلى التوحيد وإلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى ما كان عليه السلف الصالح. ظهر أولا في حريملة، فعارضه البعض، بل هموا بقتله رحمه الله، فرأى أن المكان غير مناسب لدعوته، وأن المكان فيه خطر على نفسه، فانتقل من حريملة إلى العيينة. العيينة كان حاكمها ابن معمر، فرحب به وأظهر له النصرة والمساعدة والوقوف بجانبه. أحس الإمام المجدد رحمه الله بأن المكان مناسب، فبدأ بالدعوة واجتهد فيها وأقام الحدود، إلا أن هذا الأمر لم يرق لحاكم الإحساء، وكان يرسل لأمير العيينة بعض المؤونة والأرزاق، فأرسل حاكم الإحساء لأمير حريملة ينهاه عن مساعدة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب، ويهدده إن استمر في مساعدته بقطع الأرزاق عنه، ويأمره بإخراج شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. خاف من هذا التهديد وطلب من الإمام محمد عبد الوهاب الخروج من العيينة. خرج الإمام محمد عبد الوهاب من العيينة إلى الدرعية. لما وصل إلى الدرعية كان حاكمها من درعية؟ الإمام محمد بن سعود، وهو الذي سميت عليه هذه الجامعة العريقة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رحمه الله. علم بمقدمه إلى الدرعية فانطلق إليه في بيته، انطلق إليه في بيته ورحب به وسأله إلى ماذا، إلى ما تدعو يا فضيلة الشيخ؟ فرفع كتاب الله وقال أدعو إلى هذا القرآن وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه السلف الصالح. قال إذن أبشر بالنصرة والمساعدة، لكن بشرطين. الشرط الأول إن نصرك الله وعزك ألا تغادر البلاد ولا تتركني. قال هذه لك، الدم الدم والهدم الهدم، يعني نبقى سويا حتى نعيش سويا أو نموت سويا. قال والأمر الثاني أنني أخذ بعض الأموال من بعض الناس فلا تتعرض لي في هذا الأمر. فمن علم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وقوته وفراسته وذكائه رحمه الله قال أما هذه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيك عنها، ما وافقه مداهنة ولا مجاملة ولا رد في وجهه ووقف في وجهه وعارضه، إنما رد برد جميل، قال أسأل الله أن يغنيك عنها. فتعاهد وبدأ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في الدعوة إلى التوحيد وترك الشرك وترك البدع وترك الكبائر. قوي أمره في الدرعية وخاف من حول الدرعية، لأن حول الدرعية يوجد بعض الشركيات، يوجد بعض البدع، فخاف أهلها من هذه الدعوة، لأن هؤلاء المشركين والمبتدعة يتحصلون أموالا بسبب هذه الشركيات والبدع، فخافوا ثم بدأوا بغزو الدرعية وغزو الإمامين، الإمام محمد عبد الوهاب والإمام المجدد والإمام محمد بن سعود. فلما غزوا الدرعية كان لزاما عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم. الإمامين أو الإمامان لم يقاتلا ابتداء، إنما دافعوا عن أنفسهم، فنصر الله الإمامين، نصر الله الإمامين وخذل أعداءهما من المشركين والمبتدعة والفسقة. فصار حكم الإمام محمد بن سعود يتوسع، وصارت بعض القرى تطلب الانضمام إلى هذه الدولة الموحدة. توسعت الدولة السعودية الأولى إلى أن صارت تشمل أكثر الجزيرة العربية أكثر الجزيرة العربية صارت تحت إمرة الدولة السعودية الأولى. لما توسعت خاف العثمانيون الأتراك من هذه الدولة الفتية القوية الموحدة التي تحارب الشرك والبدع، وكان في تركيا كثير من الشركيات وكثير من البدع، وأيضا في العراق وفي غيرها من البلاد الإسلامية. فخافت الدولة العثمانية أن يكتسح أو تكتسح الدولة السعودية الأولى العالم الإسلامي بأكمله، ويضيع أو تضيع دولتهم. كان الواجب عليهم أن يضعوا أيديهم في أيدي الدولة السعودية الأولى ويتركوا هذه الشركيات وهذه البدعيات، فتكون دولة إسلامية قوية. فأئمة الدولة السعودية الأولى وعلماؤها راسلوا حاكم الدولة العثمانية وراسلوا علماءها وبينوا لهم ما هم فيه من الشرك والبدع والفسق وترك الصلوات ونحو ذلك، لكنهم لم ينتهوا ولم يعترفوا بأنهم على الشرك والبدع والفسق، فسعوا في إسقاط الدولة السعودية الأولى. الإمام محمد بن سعود توفي، ثم بعده تولى ابنه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، بعده تولى ابنه الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، بعده تولى ابنه الإمام عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. هنا في عهد الإمام عبد الله بدأ الأتراك في محاربة الدولة السعودية الأولى، وكانت مصر تتبع الدولة العثمانية وهي أقرب إلى الجزيرة من تركيا. فأمر حاكم الدولة العثمانية الأمير المصري محمد علي باشا، أمره بغزو الدولة السعودية الأولى وإسقاطها. فحشد الجيوش وتوجه إلى الدولة السعودية الأولى، وكما قلنا تحكم أكثر الجزيرة حتى أنها تحكم مكة والمدينة. وكان الإمام سعود بن عبد العزيز هو الذي هو خطيب عرفة. توجهوا إلى الدولة السعودية الأولى وحاربوها وقتلوا كثيرا من أهلها وأفسدوا في البلاد، وأكثروا أفسدوا البلاد وأهلكوا كثيرا من العباد، إلى أن وصلوا إلى الدرعية وهي العاصمة في تلك الوقت. حاصروها ولم يستطيعوا إسقاطها، فلما طال الحصار أشار البعض إلى الإمام عبد الله ابن سعود إلى أن يتنازل لحقن دماء أهل الدرعية، فقبل بذلك الإمام عبد الله وخرج إلى القائد العثماني المصري وسلمه الدرعية على أن يحقن دماء أهلها ولا يفسد فيها. ف فدخلوا الدرعية وأفسدوا فيها وقتلوا كثيرا من رجالها وأخذوا أسروا الكثير من أسرة آل سعود ومن أسرة آل الشيخ اللي هم العلماء والولاة في ذلك الوقت. أسروا بعض آل سعود من الولاة وأسروا بعض العلماء من آل الشيخ، أخذوهم إلى مصر، ثم بعثوا بالإمام عبد الله ابن سعود إلى تركيا إلى اسطنبول، وقتل فيها قتلة بشعة. الجزيرة الآن فيها الأتراك أو فيها الجنود الأتراك وأكثرهم مصريين، لم يستطيعوا أن يتحملوا هذه الجزيرة فرجعوا، فصارت الجزيرة عبارة عن ولايات متفرقة كل وقرى متفرقة، كل قرية تحكم نفسها، وهناك كثير من الظلم الواقع على أهلها. في هذا الوقت خرج الإمام تركي بن عبد الله، تركي بن عبد الله حفيد الإمام محمد بن سعود، ليس بن عبد الله آخر حكام الدولة السعودية الأولى، لا، إنما هو تركي بن عبد الله حفيد الإمام محمد بن سعود، تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وكان قويا وشجاعا، واجتمع حوله رجال من المخلصين لهذا الدين وهذه الدولة، فبدأ بضم بعض البلاد إليه، لكنها ليست أكثر أغلب الجزيرة بل أغلب نجد، أغلب نجد، بعض الشمال، القصيم، حائل، فاستتبت له أو استتب له الأمر في نجد والقصيم وحائل وما حولها، وتوفي رحمه الله، فخلفه ابنه الإمام فيصل ابن تركي، وعين ابن رشيد أميرا على حائل. لما توفي الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود تولى أبناؤه، فصار بينهم خلاف، وكل واحد منهم معه مجموعة من القبائل، صار قتال أيضا بين القبائل، مما سبب سقوط الدولة السعودية الثانية. فتفرق آل سعود في تلك الفترة، منهم الإمام عبد الرحمن، الإمام عبد الرحمن ابن الإمام فيصل ابن الإمام تركي ابن عبد الله بن محمد بن سعود، هذا هو والد الملك عبد العزيز الإمام عبد الرحمن. خرج هو وابنه الصغير عبد العزيز إلى بعض البلاد، ثم استقر في الكويت، وكان دائما يرغب في الرجوع إلى وطنه الأصلي والبلد الذي كان آباؤه وأجداده هم حكامها، وكان رجلا صالحا ومن أهل قيام الليل والدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرجعه إلى بلاده وأن يقدر له الخير حيث كان. نجد وحائل صار يحكمها ابن رشيد، وصدر منه بعض الظلم على الأهالي، فعزم الملك عبد العزيز رحمه الله على استرداد ملك آبائه وأجداده وتخليص البلاد من بعض صور الظلم، فكان معه بعض الرجال الشجعان، فتحرك من الكويت إلى الرياض، تحرك من الكويت إلى الرياض، ويسر الله له الأمر، فاحتل الرياض في وقت قصير وبنى عليها السور ونادى المنادي فيها: الملك لله ثم لعبد العزيز، الملك لله ثم لعبد العزيز. استقر الملك عبد العزيز ومن معه في الرياض وأمنوها، وبدأ ابن رشيد ومن معه في محاولة إسقاط الملك عبد العزيز ومن معه، فلم يفلح في ذلك، بل انتصر الملك عبد العزيز، وأكثر القرى والمدن طالبوا بالانضمام إلى الملك عبد العزيز، فاستقر له الأمر في نجد ومن حولها. الحجاز، مكة والمدينة، كان يحكمها الأشراف، وأصدروا أمر بمنع الملك عبد العزيز ومن حوله بالحج لما اقترب الحج، فطلب الملك عبد العزيز المشورة من رجاله، قالوا: ليس لأحد أن يمنعنا من الحج، سنذهب للحج ومن قاتلنا قاتلناه. ذهبوا إلى الحج، ذهب الملك عبد العزيز ومن حوله، لما أقبلوا على الطائف أراد الشريف ومن معه مقاومة الملك عبد العزيز، فلم يستطع، ودخل الملك عبد العزيز الطائف، وهرب الشريف إلى مكة، ثم من مكة إلى جدة. نزل الملك عبد العزيز ومن معه إلى مكة، ودخلها ليس فيها حاكم، دخلها سلما، واستقر له الأمر في الطائف وفي مكة، والشريف صار في جدة. مشى الملك عبد العزيز إلى جدة وحاصرها، ثم تنازل الشريف ودخل الملك عبد العزيز جدة، وطلب أهل المدينة النبوية أن يرسل أحد من أبنائه ليسلموه المدينة، فأرسل الملك عبد العزيز، أرسل ابنه الأمير محمد بن عبد العزيز، وسلمت له المدينة. أيضا ضم الملك عبد العزيز أجزاء من الشمال وأجزاء من الجنوب وأجزاء من الشرق، فتوحدت هذه الدولة، كانت تسمى مملكة، أو كان يسمى ملك الحجاز وسلطان نجد، ثم صار ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها لم يرق للكثير هذا الاسم، فقدموا مقترح إلى الملك عبد العزيز بأن يكون الاسم هو المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية نسبة إلى جد الأسرة سعود، وهذا واقع في التاريخ. فالدولة العثمانية نسبة إلى جدهم عثمان، الدولة العباسية نسبة إلى جدهم عباس، الدولة الأموية نسبة إلى جدهم أمية. فلما رفعوا الأمر إلى الملك عبد العزيز شاور فيه وأطلق الموافقة على هذا الاسم المملكة العربية السعودية. ومن ذاك الوقت إلى يومنا هذا ولله الحمد ونحن نعيش في أمن وأمان ورغد ولله الحمد، ونعيش ونرتقي من الحسن إلى الأحسن ولله الحمد. جاء هذا اليوم الوطني لتذكر هذه الأمور الطيبة، فلا مانع من إقامة اليوم الوطني ولا مانع من الفرح بذلك، لكن يجب علينا أن نحذر المحرمات، يجب علينا أن نحذر المحرمات. فاليوم الوطني إن عمل فيه المباحات فهو مباح، وإن عمل فيه محرم فهو محرم، فعلى ما يفعل فيه. فإذا احتفلنا وفرحنا بأمور مباحة فلا مانع من ذلك ولا محرم في ذلك، وإذا فعل البعض أمور محرمة فإنما هم يمثلون أنفسهم وقد فعلوا حراما عليهم أن يجتنبوه، وعليهم أن يندموا على فعله، وعليهم أن يعزموا على عدم العودة إليه، وعليهم أن يكثروا من الاستغفار. أما من فرح في هذا اليوم فرحا مباحا فلا إثم عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن الإمام محمد بن سعود، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وإخوانه وأعوانه لكل خير، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لكل خير وأن يعينه وأن يكفيه شر الأشرار وكيد الفجار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق الوزراء والأعوان والمستشارين لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.